السؤال رقم 18 صفحة يقول 162، نقل الشارح الخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم، فما هو الراجح؟ نروح صفحة 162، أنه لا يراه إلا المؤمنون، يراه أهل الموقف مؤمنون وكافرهم، يراه المؤمنون مع المنافق ومع المؤمنين المنافقون دون الكفار. كذلك هذه المسألة محل خلاف مشهور بين أهل السنة، وأهم شيء لا يتنازع فيها أهل الإيمان ويتقاتلوا لأجلها كما حصل في زمن ابن تيمية، فإنه ألف رسالة في الرد على من تقاتل للصواب، والله تعالى أعلم أنه يراه الجميع ثم يحتجب عن الكفار وكذلك المنافقون، والله تعالى أعلم. المسألة محلها بالنظر في النصوص الشرعية.